الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل تعليقنا على باب المسح على الخفين من تيسير العلام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثين، أحدهما للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، والثاني لحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما. أما حديث المغيرة فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الخلاف النادر الذي وقع في صدر الإسلام بين بعض الصحابة في مشروعية المسح على الخفين، وانتهى إلى إجماعهم رضوان الله تعالى عليهم، وانعقد الإجماع بعد ذلك على مشروعية المسح على الخفين. وعلقنا على قول الشارح: والمسح يكون مرة واحدة، وبينا المقدار المجزئ في المسح، وهل يشرع مسح أسفل الخف مع ظاهره أم لا؟ الظاهر أنه لا يشرع. وهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معا؟ وهل يسن تكرار المسح؟ انتهينا إلى أنه لو بدأ بالرجل اليمنى كان أولى، ولا يسن تكرار المسح. ونأتي إلى التعليق على قول الشارح رحمه الله: اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، أي أن تكون الرجلان طاهرتين تطهير الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما، وهو ما يعرف بتنكيس الوضوء، يعني بدأ من آخر أعضاء الوضوء إلى أولها، أو لو أنه غسل الرجلين أولا ثم لبس الخفين ثم أتى بوضوئه مرتبا من الوجه واليدين ثم الرأس، هل يشرع المسح عليهما في هذه الحالة؟ هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى، وهي: هل يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء أم لا؟ فمن قال بوجوب الترتيب على ما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة، وعلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كله حيث أتى به مرتبا، قال: لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا أدخلهما بعد غسل الرجلين قبل أن يغسل سائر أعضاء الوضوء. ومن قال: لا يجب الترتيب، وإنما يجب غسل جميع الأعضاء المنصوص عليها في الآية الكريمة فقط، فقال: يجوز أن يمسح على الخفين. والظاهر والله تعالى أعلم أن الوجوب أو أن الترتيب واجب، فمن ثم لا يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة. وهنا سؤالان: الأول، هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟ والثاني، هل يشترط لبس الخف بعد كمال الطهارة؟ أما السؤال الأول فيمكن صياغته بأسلوب آخر فنقول إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف هل يمسح عليه إذا وجد الماء؟ يعني رجل تيمم لصلاة الظهر لفقد الماء فجاء في صلاة العصر وأحدث ولم يجد الماء أيضا، فله أن يمسح على الخف في هذه الحالة أم لا؟ يمسح أم لا يمسح؟ هو تيمم للظهر وصلى الظهر وبقي الماء مفقودا حتى دخل وقت العصر وأحدث، يمسح ولا لا يمسح؟ يمسح، يمسح ما دام الماء مفقودا. طيب السؤال هنا، طيب له أن يمسح إلى متى؟ يوم وليلة الحضر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب لو وجد الماء في صلاة المغرب يمسح أو لا يمسح؟ هو ده تفسير السؤال. إذا هو الآن تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك، هل يلزمه أن يخلع خفيه ويغسل رجليه أو يتوضأ وضوءا تاما ليمسح بعد ذلك، أم لا يلزمه ويتم بقية مدته يمسح كما لو أنه مسح ابتداء على إيه؟ على طهارة مائية. عايز تقول إيه؟ خلي دلوقتي هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يمسح إذا وجد الماء، وفي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى قال يمسح حتى يتم مدته. استدل الجمهور بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا أمر، والأمر يقيد وجوب مس الماء للبشرة، وكلمة بشرته مفرد مضاف فتعم جميع البشرة إن كان غسلا من جنابه، ويعم جميع أعضاء الوضوء المذكورة في الآية الكريمة، جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل ولا دليل. قالوا أيضا بوجود الماء رجع المتيمم أو رجع إلى المتيمم حدثه السابق، أي بطلت تلك الطهارة من أصلها، فكان لبس الخفين على غير طهارة، أو فكأنه لبس الخفين على غير طهارة. يعني إيه؟ هذه المسألة أيضا تذكرنا بمسألة أخرى في التيمم، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة فقط؟ قول انت رافع للحدث رفعا تاما ام رفعا مؤقتا؟ الصواب في هذه المسألة ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى زوال العذر، فاذا زال العذر عاد الحدث إلى صاحبه مرة ثانية. لا نقول إنه مبيح فقط ولا نقول إنه رافع للحدث كالماء، ولكن نقول هو رافع رفع مؤقت وعليه. فإذا زال العذر المبيح للتيمم رجع للمتيمم حدثه، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليهما. وأما من قال بالجواز فاستدل بحديث الباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين فلم يشترط إلا الطهارة، والتيمم طهارة بنص القرآن والسنة. والقول الأول أقوى، لأن عودة الحدث السابق للبس الخف جعل الخف كأنه لبس على غير طهارة من حين وجد الماء، فإذا وجب إيصال الماء إلى البشرة فتدخل القدمان لزوما، والله أعلم. يبقى إذا تيمم لفقد الماء ومسح صلاة أو اثنين أو أكثر ثم وجد الماء، فيلزمه أن يخلع خفيه ويتوضأ وضوءا تاما ثم يمسح بعد ذلك المدة المتبقية له على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. السؤال الثاني: هل يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة؟ صورة الخلاف في هذه المسألة: إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف، هل له أن يمسح على خفيه إذا أحدث بعد ذلك أم لا؟ صورة واضحة للشرحة، يعني وفصل بين غسل القدمين بلبس الخف في إحداهما في اليمنى. مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد له أن يمسح، ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وابن دقيق العيد. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم المسح في هذه الحالة، لأنه أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة. يعني هم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين، أي بعد تمام الطهارة. وما دام لم يغسل قدمه اليسرى فليس بطاهر الطهارة المطلوبة شرعا التي تبيح المسح على الخفين. واستدل كما قلت بحديث الباب، ووجه الدلالة قوله: أدخلتهما طاهرتين، فحملوا الطهارة على كمالها، لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف فقد لبس الخف وهو محدث، ومن شرط المسح لبس الخف وقد ارتفع حدثه، ولا يكون طاهرا إلا إذا أتم الطهارة، ولذا لا يجوز له أن يصلي وقد بقي عليه شيء لم يغسله مما يجب غسله. وأصرح من حديث الباب حديث زبر بن حبيب أنه سأل صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين، فقال: نعم، كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا: إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. طبعا محل الشاهد هنا إذا نحن أدخلناهما، هذا فيها معنى شرطي، إذا نحن أدخلناهما، وفيها أيضا دخول القدمين جميعا لا واحدة دون الأخرى. والحديث إسناده حسن، إلا أن زيادة إذا أدخلناهما على طهر زيادة شاذة، تفرد بها معمر عن عاصم بها، وقد رواه جمع كثير من الحفاظ عن عاصم بدونها منهم السفيانان ثوري وابن عيينة وهمام والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وشيبان بن عبد الرحمن وأبو خيثمة وغيرهم، وواحد فقط من هؤلاء يقضي على معمر، يعني معمر لا يقاوم واحدا من هؤلاء في الحفظ والإتقان، فكيف باجتماع هؤلاء جميعا؟ هذه زيادة شاذة لا تثبت في الحديث. ونحو هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هنا أيضا إذا تطهر، ومعنى تطهر يعني أتى بالطهارة كاملة. رواه ابن خزيمة لكن سنده ضعيف. قالوا ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمال الطهارة كالصلاة ومس المصحف، فمثله المسح على الكفين، فقاسوا المسح على الكفين على الصلاة لا يصبح أنه يصلي وإحدى قدميه لم تغسل بل وفي قدمه جزء يسير لم يغسل، وكذلك مس المصحف لمن قال بوجوب التطهر من الحدث الأصغر لمس المصحف. أما الحنفية فحملوا حديث الباب قالوا ولو أنه غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخل الخف لم يلزمه إلا أن ينزع اليمنى مرة أخرى ثم يلبسها فيصدق عليه أنه لبسها بعد كمال الطهارة. يعني المطلوب منه إيه إذا فعل ذلك؟ أن هو يخلع الخف من قدمه اليمنى ثم يغسل اليسرى وبعد ذلك يلبس الخف في اليمنى واليسرى. الحنفية حملوا الحديث وبالذات قول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين على الطهارة الكاملة، لكن ليس وقت لبس الخفين ولكن وقت الحدث عندما يأتيه أو يصيبه الحدث. قالوا فإذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف ثم غسل رجله اليسرى فألبسها الخف فإذا أحدث يعني أنت بعد ذلك جاز له المسح، يبقى المعتبر عند الحنفية هو ليس وقت اللبس ولكن وقت الحدث الذي يستوجب المسح. واضح الفرق بين الاثنين؟ الجمهور قالوا لا وقت اللبس لابد ان يلبس الخفين في القدمين بعد غسلهما جميعا. الحنفية قالوا لا، المعتبر عندنا ان يكون وقت الحدث اللي يبيح المسح لابس الخفين جميعا، ما يكونش لابس خف وخالع الاخر فيحدث، فاذا احدث فيلزمه عندئذ ان يغسل قدميه. قالوا فإذا أحدث جاز له المسح لأنه وقت الحدث يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة كاملة. ابن حزم رحمه الله ومن بعده ابن تيمية وافق قول الحنفية وإن اختلف معهم في توجيه الحديث. فقال ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى أو رأي أن الرجل إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف يصدق عليه أنه أدخلها الخف وهي طاهرة، ثم إذا غسل رجله الأخرى في ساعته ثم ألبسها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فصدق على من هذه صفته أنه أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر. والقائل بغير هذا القول قائل بخلاف هذا الحديث، وكوننا نأمره أن ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه غسل عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به، ولا مصلحة للمكلف في القيام به، وليس لبس الخف كمس المصحف، حتى نقول لا تلبس حتى تتم غسل الرجل الأخرى. وهذا القول في الحقيقة أرجح من القول الأول، وإن كان الأول أحوط خروجا من الخلاف، لأن مقدار لبس الخف في القدم اليمنى لا يعد فاصلا يفسد الوضوء حتى عند من أوجب الموالاة في الوضوء، وهي غسل أعضاء الوضوء بعضها على أثر إذا أدخل اليمنى بعد غسلها فهي طاهرة، ثم أدخل رجله اليسرى بعد غسلها فهي طاهرة، لأنه في نفس الوقت يصدق عليه أنه أدخل هذه وهي طاهرة وأدخل تلك وهي طاهرة، وهذا هو المعتبر لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، لكن كما قلنا أن الخروج من الخلاف يجعل المرء يصبر حتى يغسل قدمه الأخرى ثم يلبس الخفين. وهذا هو الشرط الأول المتفق عليه بين الفقهاء في شروط المسح أو من شروط المسح على الخفين، أن يدخل القدمين في الخف وهما طاهرتان. وهل يشترط في الخف أن يكون طاهرا؟ بهنا أدخلتهما وهما طاهرتين، الضمير عائد على إيه؟ على القدمين. طيب هل الخفين أيضا أو هل الخفان أيضا يلزم أن يكون طاهرين؟ حكى النووي رحمه الله والمرداوي في الإنصاف الإجماع على أنه لا يجوز المسح على الخف النجس في غير ضرورة، وعللوا ذلك بأن الشائع قد نهى عنه، فكيف يستباح من أجل رخصة؟ هذا بالنسبة للخف النجس، فأن يكون مثلا مصنوع من جلد خنزير لم يدبغ أو دبغ، على قول من يقول من العلماء بأن الدبغ لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم، أي مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور على ما ذكر أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم فقط. طيب لو دبغ جلد آخر وصنع منه خف لا يجوز المسح عليه لأنه نجس. طيب الخف المتنجس وهو ما حكم عليه بالنجاسة، يبقى في فارق بين نجس العين ونجس الحكم. نجس العين اللي احنا اتكلمنا عليه الاول، انما المتنجس هو الذي حكم عليه بكونه نجسا لوقوع نجاسة عليه او مباشرته بالنجاسة او نحو ذلك، فقيل لا يمسح عليه كالنجس، وهو مذهب المالكية والشافعية، وأجاز المسح عليه الحنابلة، وهذا هو الراجح والله أعلم. ليه؟ لأن طهارة الحدث لا يشترط لها أن يكون البدن طاهرا، فإذا حضرت الصلاة وجب عليه تطهير الخف أو خلعه، إذ لا يجوز الصلاة فيه وهو كذلك، كما ذكرنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه أتاه جبريل فأخبره أن فيهما خبثا فخلعهما وهو الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن لو مسح على خف متنجس، واحد يقول ازاي؟ ما هو إذا مسح على الخف المتنجس تنجست يده التي يمسح به، نقول لا يلزم أن تكون النجاسة في موضع المسح، ممكن تكون النجاسة فين؟ أسفل الخف، يعني مثلا أصابت الخف نجاسة من أسفله وهو يمسح ظاهره، خلاص مسح، صح أنه مسح ولا لم يصح أنه مسح؟ صح مسح، ويجزئه الصلاة به. والمطلوب منه ايه؟ عندما يأتي الصلاة اما ان يمسح أسفل الخف بالماء يزيل الطهارة بالماء، وإما أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه كما قال مسلم في حديث أبي سعيد الذي معنا: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن وجد بهما خبثا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. يبقى غاية ما يلزمه أنه يطهر الخف قبل دخول الصلاة، أو يخلعه على القول بأن خلع الخف بعد المسح عليه لا يفسد الوضوء، لا يفسد الطهارة. واضح؟ إذا نقول هنا هذا هو القول الراجح. وطبعا حكم الخفين حكم النعلين، فإذا كان لا يصلي في نعليه إذا كان بهما أذن فكذلك لا يصلي في خفيه إذا كان بهما خبث، إلا أن صحة المسح منفكة عن منع الصلاة بهما، فإذا حضرت الصلاة خلع خفيه ولا يعيد المسح عليهما لصحته، أو يطهر الخفين أو يزيل النجاسة بأي مزيل. طيب، هل يشترط أن يكون الخف مباحا؟ المباح ضد المحرم، والمحرم نوعان: ما كان محرما لحق الله عز وجل كخف من حرير مثلا للرجل، نفس اللي منها الرجال عن لبس الحرير. طيب، رجل لبس جورب او خف حرير، يصح ان يمسح عليه ولا لا؟ تحريم هنا لحق مين؟ لحق الله عز وجل. والثاني: ما كان محرما لحق آدمي كخف مغصوب أو مسروق. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المحرم على أقوال، فقيل يمسح عليه مطلقا وهو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية، وقيل يجوز المسح عليه مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة واختاره بعض الشافعية، يعني نقيض القول الأول. وقيل يفرق بين ما كان التحريم فيه لحق الله عز وجل أو لحق الآدمي، وهو مذهب المتأخرين من المالكية، لأنهم اعتبروا أن المسح مبيح لشرط من شروط عبادة يتعبد بها الله تبارك وتعالى. يبقى هنا عندما يختل هذا الشرط فكأن الجرم عائد على حق الله تبارك وتعالى. ومن قال لا يجوز قاسه على صلاة المسبل بجامع التحريم في كل منهما. الإسبال محرم على الراجح من أقوال أهل العلم، والخف محرم إما لحق الله وإما لحق آدمي، فهذا محرم وذاك محرم. قالوا إذا كان لا يجوز للرجل أن يصلي وهو مسبل فكذلك لا يجوز له أن يمسح على خف محرم، لأن ذا محرم وذا محرم، الثوب المسبل محرم، وكذلك أيضا الخف المحرم محرم. نعم، بجامع التحريم في كل منهما، لما رواه أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره. لكن هذا الحديث ضعيف ومتنه منكر. قالوا: والمسح رخصة على قول، والرخص لا تناط أي لا تعلق بالمعاصي، وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. وفسر الباب بالخارج على الإمام، والعادي بالمحارب وقاطع الطريق. فإذا كان الله عز وجل لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيا، فغيرها من الرخص من باب أولى. وأجيب بأن المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، فليس في الآية دليل على ما ذكر. قالوا: وإذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا، وفيه مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والمسح على الخف المحرم خلاف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قالوا به عدم جواز المسح على الخف المحرم استدلوا أولا بأن المسلم أبطل وضوء المسبل، وهذا محرم وذاك محرم، لكن كل الحديث ضعيف. قالوا: إن المسح رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي أي لا تعلق بها، ويعني هذه القاعدة فيها خلاف بين الفقهاء وعلى فرض ثبوتها. فمعلوم أن العلماء اختلفوا في كون المسح رخصة أم عزيمة، وأكثر الأحاديث بل كل الأحاديث التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، الظاهر أن لفظة رخص لا تثبت من الجهة الحديثية. وطبعا استدلوا بالآية التي معنا، والآية تفسيرها على غير ما ذكروا. قالوا: وإذا صححنا المسح على الكف المحرم نكون قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا، وهذا يخالف قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذين قالوا بجواز المسح قالوا: لا تلازم بين التحريم والصحة أو البطلان، فقد يكون الشيء محرما ولكن يأثم المرء بفعله المحرم ولكن يصح عمل، زي ما قلنا قبل كده مسألة التصريم. الرجل يحبس اللبن في الضرع ثم يبيع الماشية أو الدابة على أنها غزيرة اللبن، هذا العمل محرم ولا غير محرم؟ هو محرم لأن سلم نهى عنه، ولأن فيه من الغش والخداع ما يوجب تحريمه. طيب، هل هذا الفعل يفسد العقد أو يبطل العقد أم لا يبطله؟ معنى أن نقول أنه لا يبطله يبقى إيه؟ يترتب عليه أثر، وإذا قلنا أنه باطل يبقى لا يترتب عليه أثر، يعني الدابة ترجع لصاحبها والمال يرجع لصاحبها. هل هذا هو الذي يحدث؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشتري بخير النظرين، إن شاء أخذها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر مقابل اللبن اللي كان مخزون فيه. يبقى هنا مع النهي عن هذا الفعل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد ولا يمضي إلا عقدا صحيحا. نعم، صحيح جعل الخيار للمشتري لئلا يقع في غبن أو غش أو نحو ذلك. يبقى ما فيش تلازم بين التحريم والصحة والبطلان، فقد يرتكب إثما ويصح عمل. زي إيه؟ واحد مثلا لابس خاتم ده، لبس الذهب محرم ولا مباح؟ محرم قولا واحدا. طيب، وصلى صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لو قلنا بالتلازم بين التحريم والصحة والبطلان يبقى صلاته باطلة، ولا قائل بهذا. وإذا قلنا لا تلازم وهو الصحيح يبقى عليه إثم ارتكاب هذا المحرم وصلاته إيه؟ وصلاته صحيح. نعم. فالأرجح والأرجح جواز المسح على الخف المحرم لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح المقتضي لفساد الطهارة. والقاعدة الشرعية أن العبادة الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة كصوم يوم العيد لا يمكن انفكاك هذا عن ذلك، لأن يوم العيد بيبدأ منين؟ بيبدأ من الفجر لحد غروب الشمس، وهذا الوقت هو الظرف والمعيار ليه؟ للصيام، فلا يمكن انفكاك هذا عن ذلك. يبقى ده راجع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم العيد أو ينهى عن صيام يوم العيد، يبقى ده راجع إلى ذات العبادة، لأن الوقت ده ظرف ومعيار لهذا العمل اللي هو الصوم، يبقى ده إيه؟ العمل باطل. إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة كصوم يوم العيد لم تصح العبادة، وإن كان عائدا إن كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس أو النجس على قول من اشترط طهارة الثوب لصحة الصلاة لم تصح إلا لعاجز أو عادم على الصحيح. وإن كان عائدا إلى شرط لا يختص بالعبادة فالراجح أنها تصح. يعني مثلا الحج يفسد إيه أو الصوم يفسد إيه؟ أكل بس، الأكل والشرب والجماع. طيب السبت منهي عنه الصائم ولا غير منهي عنه؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. هو منهي عن الأشياء دي ولا لا؟ منهي عنه. لكن هل ده شرط عائد؟ هو شرط عائد على إيه؟ على الصيام، لأنه إذا كان يوم صوم أحدكم، لكن هل يبطل الصيام به؟ ليه؟ لأنه يشمل الصيام وغير الصيام، وإن كان الصيام إيه؟ وإن كان الصيام أول. قلنا وإن كان عائدا إلى شرط لا يختص بالعبادة فالراجح أنها تصح، وإن كان عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء من الإناء المحرم فالراجح صحة العبادة، لأن المطلوب إيه؟ وضوء بماء، الإناء ملوش علاقة، لا يستعمل فيه الإيه؟ في الوضوء، وإنما هو يعني يحبس الماء ليتوضأ به المتوضأ. ده تفصيل القول في المسألة. بنشوف إذا كان التحريم عائد إلى ذات العبادة يبطل، إذا كان عائد على شرط خاص بالعبادة إذا إيه؟ يبطلها أيضا. إذا كان عائد إلى شرط لا يختص بالعبادة، يعني محرم داخل العمل وخارج العمل، يبقى ده ايه؟ لا يبطلها. ومعلوم ان السرقة محرمة سواء في الصلاة او خارج الصلاة، او الثوب المحرم او النعل المحرم او الخف المحرم محرم داخل الصلاة وخارج الايه؟ وخارج الصلاة. يعني لا يقال انه لو لبس خف حرير يبقى حرام عليه اذا صلى به فقط، ولكن حرام عليه إذا لبسه سواء صلى به أو ما صلاش به. يبقى هنا النهي ليس عائدا إلى شرط العبادة، وإنما لا يختص بها بالكلية، لا أثناء أدائها ولا التجهيز لها ولا خارج عنها، فهو إيه؟ عام في كل الأحوال. نعم. وهذا المنع ليس عائدا على شرط العبادة التي هي الطهارة، وإنما عائد على أمر خارج وهو الغصب، فهو وصف عارض لا تعلق له بالطهارة فيصح المسح، والله تعالى أعلم. يبقى هنا من اشترط في الخف أن يكون مباحا ليس هذا الشرط بمعتبر، ونقول إنه إذا مسح على خف محرم أثم ومسحه إيه؟ صحيح. وهل يشترط أن يكون الخف المراد المسح عليه صحيحا أي غير مقرق، الراجح أنه لا يشترط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما، وابنه صلى الله عليه وسلم عام مطلق لم يشترط فيه كونه صحيحا، أو كونه صحيحا لم يشترط فيه كونه صحيحا، فكل ما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه جائز، إلا ما استثني بدليل، ولا دليل على استثناء الخف المخرق. وكل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، ولا يتصور خلو خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع فقر أكثرهم من فتوق أو خروق، ولو كان الفتق والخرق مؤثرا لوجب بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانت ثيابهم مخرقة، يعني ربما يكون في الثوب الواحد أكثر من، ومع هذا لا يتصور أن يكون الثوب مخرق والنعل ليس مخرقا. نعم، والصحابة الذين بلغوا سنة مسلمة في ذلك وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح عليها مع علمهم بأحوالها. واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة، وهي التيسير على المكلفين، ولهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره، والمشقة الحاصلة بنزع الخف الصحيح حاصلة بغيره بل أكثر. ليه؟ الخف الصحيح يحتمل أنه يخلع مرة واثنين وثلاثة دون أن يغسل، بخلاف المخرق تنزعه مرة والثانية يعني يغسل على لابسه. نعم، وهي علة الرخصة عند أكثر العلماء، هي المشقة الحاصلة بنزع الخف. والذين اشترطوا هذا الشرط قالوا إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، وأجيب بأن المقدمة غير سالمة لنسلم بالنتيجة. فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل؟ ولا يخفى أن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح، وقولهم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد منتقض بالجبيرة إذا كانت في محل أو في محل غسل مفروض. يعني هم يقولون مثلا لو أن إنسانا صنع جبيرة على جزء من يده، يعني مثلا هنا الكسر، فصنع جبيرة من أول أو من آخر الأصابع إلى مثلا نصف الساق، يعمل إيه؟ على قول جمهور العلماء يغسل الجزء المكشوف قبل وبعد الجبيرة ويمسح على الجبيرة، بل ابن حزم رحمه الله تعالى يقول يغسل المكشوف ولا يقترب من الإيه؟ المستور، يعني يسقط عنه حتى مسح الجبيرة. طيب، اجتمع هنا الغسل والمسح في عضو واحد ولا لا؟ ويعني من أحسن ما يرد به على المخالف إنك ترجعه إلى أصوله هو وأقواله هو. فأنتم الآن أبحتم الجمع بين المسح والغسل في عضو واحد، فما الذي يمنع اجتماعهما هنا؟ نعم، فترجح جواز المسح على الخف ما دام أنه يسمى خف. ويشترط أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، وهي مسألة التوقيت وفيها خلاف بين العلماء، فقيل يمسح يوما وليلة اللي هو المقيم، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وده مذهب الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة، وقيل ليس فيه توقيت وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وقيل يمسح المقيم خمس صلوات والمسافر خمس عشرة صلاة، وقيل يسقط الترتيب في حال يسقط التوقيت، يسقط التوقيت في حال الضرورة. معلش على اذنك، معلش هنتكلم رفع الله. جمهور العلماء ذهبوا إلى التوقيت، وأحاديث التوقيت كثيرة في هذا الباب عن علي رضي الله تعالى عنه وصفوان ابن عسال المرادي وعوف بن مالك وغيرهم. ومن الآثار عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. رواه عبد الرزاق. وعنده أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم. وصح عن ابن عباس نحوه عند الطحاوي، وعن سعد بن أبي وقاص أيضا عند ابن أبي شيبة. أما من قال بعدم التوقيت فاستدل بما رواه الطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: اترددت من الشام إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر وعلي، فدخلت على عمر رضي الله تعالى عنه علي خفان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ متى خلعت خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة. فقال لي: أصبت السنة. طبعا قبل قول الصحابي أصبت السنة له حكم المرفوع. نعم. إلا أن أكثر الرواة ذكروه بدون لفظة السنة، يعني إيه؟ أصبت فقط. ولهذا حكم بشذوذها الدارقطني في العلل، لكنها في الحقيقة جاءت من أكثر من طريق. وإن كان ظاهر كلام أحمد رحمه الله يدل على ما ذهب إليه الدارقطني رحمه الله تعالى. ولذلك يعني أنا كثيرا ما أقول إنه باب العلل صحيح. المشهور عند المحدثين أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، يعني كأنهم يقصرون معرفة العلة على جمع الايه؟ جمع الطرق. هناك مسألة مهمة جدا يعرف بها تعليل الحديث، وهي مسألة أو جهة فقهية، لكن لأن الناس اليوم إلا من رحم الله يفصلون بين باب الحديث وباب الفقه، فاللي بيشتغل بالحديث لا علاقة له بالفقه أو ربما العكس، فلا ينتبهون إلى هذه المهمة. يعني مثلا لما يكون حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره في مسند ويفيد حكما شرعيا، فيسأل عن حكم المسألة فيقول: قال ابن عمر كذا، أو قال سعد كذا، أو قال علي كذا. هو قال بموجب الحديث كويس، ولكنه لم يحتج بالحديث فقد خرجها، وعدل عن الاحتجاج بالحديث إلى الاحتجاج بالإيه؟ بالأثر. ومعلوم أن أحمد رحمه الله تعالى يعظم الأثر جدا، يعني يقدمها على أي أقوال بعد السنة مباشرة. طب هنا نكتة لابد من الالتفات إليها، وهي أنه ما عدل عن الحديث المرفوع إذ أخرجه إلا لعلة فيه، وإلا يصرح به، وإلا يصرح بالعلم. فلا يقال مثلا في مثل هذا الحديث إن أعلم مثلا الدارقطني فقط، لا، يبقى لابد أن يضاف إلى الدارقطني من أحمد رحمه الله، لأنه ما عدل عن الاحتجاج بهذا الحديث إلا لعلة فيه، وإلا ما حاد عنه إلى قول إيه؟ إلى قول الصحابة. نعم. هنا نفس الكلام أقول إن صرح بشذوذ هذه الزيادة اللي هي السنة الدارقطني رحمه الله. ظاهر صنيع أحمد يوافق. كيف؟ في مسائل الإمام أحمد التي وجهها إليه الإمام أبو داود رحمه الله، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة ابن عامر، كان يتدين بحديث عقبة ابن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من 3 أيام ولياليهن ثم ترك ذلك. هذا أمر مشهور عند الفقهاء، يعمل برأي ثم يتبين له أن هذا الرأي مرجوح فيتركه. هو ده حال هذا الرجل، كان يرى أن الأرجح عدم التوقيت، ثم تبين له أن التوقيت معتبر أو واجب، فأخذ بالرأي الايه؟ الثاني. نعم. قال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من 3 ولياليهن. فقال له الرجل: احتياطا، ذلك يحتاط له أو هو واجب عليه؟ فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من 3 ولياليهن. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة. وروى الحديث مين؟ روى الحديث عقبة. لا يقول قائل القائل هو عمر، لا، هو عمر قال له، أو هو نقل قول مين؟ أو هو نقل قول عمر رضي الله تعالى عنه أصح السنة، فكأنه اعتبره ايه؟ موقوف، اعتبره موقوف. يبقى هو رأي العقبة ووافقه عليه من عمر رضي الله تعالى عنه، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من ايه؟ من قول عقبة. لأن لو اعتبر ان الحديث مرفوع مش هيبقى قول ايه؟ عقبة ولا قول عمر، هيبقى ده مرفوع وده مرفوع، ولا بد من الجمع بينهم. وأحمد كثيرا بل يعني دائما ما يجمع بين مثل هذه الأحاديث. ورجحت روايات التوقيت لوجوه كثيرة، منها عدم اتفاق الرواة على لفظ السنة، فيكون الأثر موقوفا وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عن القول في التوقيت. تذكرين حديث عبد الرزاق؟ فقال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليل. يبقى قائل بالتوقيت، ولو كانت المسألة عنده على غير توقيت لقال يمسح أبدا. نعم. فإما أن يكون رجع إليه بعد معرفة دليله، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أو لا. يعني لو أن صحابيا مثلا خالف جمع من الصحابة في مسألة ولو فيها قولين، قول يخالف الصحابة وقول يوافق الصحابة، صنيع الفقهاء في هذا أنهم يردون قوله المخالف إلى قوله الموافق لجميع الصحابة، لأن الموافقة أولى من المخالف. نعم. ثانيا، إن روايات التوقيت أكثر عددا وشهرة، يعني هذا من طريق عقبة بن عامر فقط، لكن الثاني زي ما قلنا علي وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وجماعة. يعني الثالث، أن القول بالتوقيت لا سبيل للاجتهاد والرأي فيه، فهو متلقى من الشرع بخلاف القول بعدم التوقيت. والقول بالتوقيت أحوط وأبرأ للذمة، فيقدم لهذا أيضا. بأحاديث التوقيت مقدمة على القول بعدم التوقيت من الوجوه التي ذكرناها. صحيح الذين قالوا بعدم التوقيت استدلوا بأدلة أخرى، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث رواه الدارقطني ورجاله ثقات إلا أسد ابن موسى فهو صدوق وقد اختلف عليه، فرواه مرة مرفوعا عن أنس ومرة موقوفا على عمر، ووقفه على عمر أيضا عبد الرحمن ابن مهدي دون لفظة وليصلي فيهما، ورجحه ابن حزم رحمه الله وهو ما تميل إليه النفس، لأن عبد الرحمن ابن مهدي أثبت من أسد ابن موسى، ثم إن أسد نفسه مرة رواه مرفوع ومرة رواه موقوف، فرواية الموقوف أصح. وعلى فرض ثبوته فلا شك أنه معارض بما هو أصح منه، فإن أمكن الجمع وإلا عمل بالأرجح. ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجح لكثرة رواتها وقوة إسنادها، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما صح عنده قول عمر أصبت السنة حمل أحاديث عدم التوقيت على حال الضرورة والمشقة الكبيرة في خلع الخف، وهو حمل له وجه قوي، يعني بالفعل لو كان الإنسان يتضرر من خلع خفيه بعد المدة المشروع له المسح عليها، مسافر مثلا في طريق ولو خلع خفيه كان يكون في برد شديد أو حر شديد أو نحو ذلك يعني يتضرر به، فعندئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات. وعلى فرض ثبوت أثر عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه يبقى يعمل به في حالات الضرورة والمشقة الشديدة فقط، لأنه لا يقاوم أحاديث التوقيت، وإن كان قول الجمهور هو الأحوط والأولى بالاعتبار لما تقدم بيانه. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من مباحث المسح، على أن نستكملها مع التعليق على الحديث التالي وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. يعني بقية أحكام المسح سنذكرها إن شاء الله تعالى مع شرح حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني يتلخص مما ذكرناه إنه لا يثبت من شروط المسح على الخفين إلا أن يدخل قدميه وهما طاهرتان. أما اشتراط طهارة الخف فهذا لا يصح، وكذلك لا يصح اشتراط أن يكون الخف مباحا، ولا يصح أيضا اشتراط أن يكون الخف صحيحا أي غير مقرب، ويلزم المرء أن يمسح في المدة المقررة شرعا ولا يخرج عنها إلا لضرورة قصوى. هذا ملخص ما ذكرناه في هذه الليلة، وإن شاء الله كما قلت بقية أحكام المسح على الخفين تأتي مع التعليق على حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسح على الخفين أيضاً.